قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة كما تعلمون يتكلم عنها العلماء كثيرا، فعندما مثلا تقرأ في كتب التوحيد والعقيدة تجد أنهم يعرضون لهذه المسألة، لأن عامة الكتب يبدأون أو يفتتحون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم، وكل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقفى عطر ممحوق البركة. في بعض الروايات جاء ببسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك نجد أن كثيرا من الشراح وكذلك أصحاب المتون عندما يأتي غيرهم فيشرح تلك الكتب يعرضون لبسم الله الرحمن الرحيم ويتكلمون عن حكمها. أولا فيما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك خلاف في أنها آية من كتاب الله، وأن ذلك في سورة النمل، فهي جزء من قول الله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي جزء من آية في سورة النمل، فهذه ليست محل خلاف ولا إشكال. لكن السؤال: هل هذه، أي بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي جزء من كل سورة افتتحت بها أو لا، أو هي جزء من الفاتحة، أو إنما أنزلت للفصل بين السور أو للتبرك بها، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيحة يعرف نهاية السورة إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم؟ وتعلمون أنها جاءت عدا في كتاب الله سبحانه وتعالى في 13 موضع، يعني كل السور بدأت أو كتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة براءة، وأنتم تعرفون ذلك. إذن هي وردت في 13 موضع، ولذلك بعض العلماء يشدد يقول: ترد في كتاب الله في هذا العدد، وندعها كعبد الله بن المبارك والإمام الشافعي. إذن لا خلاف في أنها جزء من آية النمل، لكن وأيضا هم لا يختلفون في أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكن هل هي آية في كل موضع وردت فيه أو في موضع خاص؟ من العلماء من يرى أنها آية من كل السور التي افتتحت بها، من العلماء من يرى ذلك، وهذه رواية للإمام الشافعي. ومنهم من يرى أنها آية من سورة الفاتحة وحدها، وهذا هو مشهور مذهب الشافعي، وهي رواية أيضا للإمام أحمد. ومن العلماء من يرى أنها ليست، أنها آية تنزل مع كل سورة، أنها آية من القرآن لكنها ليست جزءا من السورة، يعني ليست جزءا من السورة، وهذا أيضا مروي عن عامة فقهاء الحديث، يعني يرون أنها، أي بسم الله الرحمن الرحيم، آية مع كل سورة لكنها ليست جزء من السورة عدا ما جاء في سورة النمل. هذه كلها اختلف فيها العلماء. ثم بعد ذلك يختلفون في حكمها بالنسبة للصلاة، ما حكم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ من العلماء من يرى أن قراءتها واجبة، وأن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كأنه أسقط آية من الفاتحة، وبذلك لا تصح صلاته، وهذا هو مشهور مذهب الشافعية. ومنهم من يرى أنها مستحبة، وهذا هو قول الحنابلة والمحققين أيضا من الحنفية، يعني هناك من علماء الحنفية من حقق في هذه المسألة تحقيقا بديعا، وبينوا أيضا أنها مستحبة، أي يستحب أن يبدأ بها المصلي في قراءة الفاتحة. وهناك من خير في ذلك، يعني قالوا له أن يقرأ بها وله أن لا يقرأ، ونسب ذلك إلى إسحاق بن راهويه، وهو من أقران وأصحاب الإمام أحمد، وهو اختيار ابن حزم الإمام المعروف الظاهري، أو من أتباع الظاهرية. إذن ننظر أولا في حكم قراءة ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من أوجبه، وأن من لم يقرأها فكأنه لم يقرأ آية من الفاتحة، لأنه يعدها من الفاتحة. وهناك من يرى أن قراءتها ليست بواجبة لكنها مستحبة، وهناك من يقول هو مخير، المصلي مخير بين أن يقرأها وأن لا يقرأها، فإن قرأها فحسن وإن لم يقرأها فلا شيء عليه، ولكل أدلة يستدل بها. فالذين يرون بأن بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي آية من سورة الفاتحة أنها جزء منها، يقولون نجد أن الصحابة رضي الله عنهم قد كتبوها في المصحف، وأنهم أيضا كتبوها بخط المصحف، لم يكتبوها بخط مغايرا عن المصحف، وأن الصحابة ما كانوا يكتبون في المصحف إلا ما كان من القرآن، هكذا يقولون. وهذا هو رأي ماذا؟ الشافعية. ويقولون أيضا ثبت أن أبا هريرة صلى بأصحابه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلما فرغ من صلاته قال إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أم سلمة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. إذن هؤلاء قالوا هذه أدلة تدل على أن بسم الله إنما هي آية من الفاتحة. وأما الذين ذهبوا إلى أنها ليست من الفاتحة فاستدلوا بعدة أدلة. أولا من هذه أيضا الأدلة قالوا قد كتبها الصحابة رضي الله عنهم في سطر مستقل، لم يدمجوها مع السورة بل فصلوها عنه. وأدلة هؤلاء حقيقة أدلة كثيرة جدا، لكن منها أنهم استدلوا بالحديث الذي جاء فيه سورة عدد آياتها 30 آية شفعت لصاحبها، هي سورة تبارك الذي بيده الملك. قالوا وتبارك الذي بيده الملك آياتها، يعني سورة الملك آياتها 30 دون بسم الله، فدل ذلك على أن بسم الله ليست من السورة. قالوا وأجمع العلماء على أن سورة الكوثر آياتها 3، أجمعوا على أن آياتها 3، فلو كانت منها بسم الله الرحمن الرحيم لكانت 4 آيات، فدل ذلك على أنها ليست من السور ولا من الفاتحة. ويستدلون بحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، ولم يرد ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فلو كانت آية لذكرت. وحقيقة أدلة هؤلاء كثيرة جدا. وقضية أيها الإخوة مسألة بسم الله الرحمن الرحيم هي من المسائل التي طال فيها الخطب والجدال، وعني فيها بعض العلماء وكتبوا فيها مصنفات عديدة، وهناك من العلماء من حقق القول فيها، وهناك من العلماء من ربما دفعه التعصب لمذهبه فمال إليه، وطال الخطب والجدل بينهم. وهي أيها الإخوة كما ترون كثير من العلماء يذهب إلى أن قراءتها مستحبة. هذه القضية التي أردت أن أنبه عليها، دعاء الاستفتاح كما قلنا مستحب، التعوذ أيضا مستحب، فهل الإنسان في مثل هذه الأمور المستحبة إذا ما تعارض أمره أن يقدم على فعل هذا الأمر المستحب وقد يترتب عليه تنفير الناس وإيقاع الخلاف بينهم، أيهما الأولى في هذه الحال؟ أن يترك المستحب حتى لا يترتب على فعله تنفير للناس وإيقاعا للخلاف بينهم، أو أنه يفعل المستحب ولو فعل ذلك؟ لنأخذ أمثلة على ذلك. نحن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا عدتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو معنى الحديث لم يكن لفظه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت نفسه تتوق ويشتاق ويرغب إلى أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها كما كانت على قواعد الخليل إبراهيم عليه السلام. لكن الذي منعه من ذلك هو أن العرب كانوا قريب عهد بكفر، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدب الخلاف بينهم، أن يدب الخلاف بينهم وأن تقع بينهم الفرقة، فربما يؤدي ذلك إلى الافتراق والاختلاف. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر المستحب الذي كان يرغب فيه وكان يرغب في تحقيقه، خشية أن يترتب على ذلك فساد، ألا وهو تنفير الناس وإيقاع الخلاف بينهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك. ماذا أيضا؟ كذلك نجد أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر على عثمان رضي الله عنه عندما أتم الصلاة في السفر، أنكر عليه ذلك الصنيع. وأنتم تعلمون أن إتمام أن قصر الصلاة في السفر إنما هو رخصة، الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم أصل الآية نزلت في الخوف، لكنها نعمة من الله وهدية منحها لعباده فأبقاها. ولذلك لما أشكل الأمر على يعلى بن أمية وذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ذلك، قال: أليس قد أمن الناس؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن هي صدقة من الله سبحانه وتعالى وهدية ومنحة منه سبحانه وتعالى، فينبغي أن نقبله. إذن عبد الله بن مسعود أنكر على عثمان أنه أتم الصلاة، وعثمان لم يفعل منكرا لأنه أخذ بالإتمام، وهذا جائز وهذا جائز، لكن أنكر عليه أنه لم يأخذ بالرخصة التي هي القصر، والقصر كما تعلمون أفضل. صلاة السفر ركعتان فإن شئتم فردوهما، وقد ورد في فضل قصر الصلاة في السفر أحاديث كثيرة. إذن لكنه مع ذلك أتم وراء عثمان، وهذا محل الشاهد. ثم قال لما سئل في ذلك: كيف تنكر على عثمان وتصلي خلفه؟ يعني أنت تنكر عليه أن يتم ثم تقتدي به في الإتمام. قال: الخلاف شر. انظروا إلى الصحابي عبد الله بن مسعود، قال: الخلاف شر. إذن هو خالف عثمان في أصل المسألة، لكنه اتبعه في الاقتداء، لكنه علم أنه لو لم يصلي خلفه لترتب على ذلك خلاف، وقد يؤدي ذلك الخلاف إلى ماذا؟ إلى الفرقة والشقاق. ولذلك أيضا نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه جاهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وقال: إنما فعلت ذلك ليعلمكم السنة. هو خالف المعهود لكنه جاهر بها. ماذا ترك؟ ماذا المستحب؟ ليعلم الناس. وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، وقد جاء أيضا أنه ليعلم الناس بذلك. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما جهر بالآية في سورة الظهر أو العصر، مع أن القراءة فيه سرية، وسمع ذلك أيضا الصحابة منهم. كذلك أيضا من المسائل ذات الارتباط بهذا الموضوع، نحن سيمر بنا الآن أن المالكية لا يرون ماذا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يرون أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مكروهة سرا وجهرا، لأن هناك من يوجب ذلك وهناك من يستحب وهناك من يرى أن ذلك ليس مستحبا بل يكرهون الجهر والإسرار بها، هذا معروف عندهم. ولذلك نقل عن بعض العلماء مع أنه يرى الإسرار في قراءة بسم الله الرحمن، أقصد هنا يعني المالكية يكرهون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا أو جهرا، وإنما يقرأ الإنسان بالحمد لله رب العالمين. هذا هو مذهب المالكية. بعض العلماء الذين يرون أن السنة إنما هي الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم كانوا يقولون ليس في هذا العصر، في العصور المتقدمة يستحب لمن صلى في المدينة أن يجهر بماذا؟ أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ قالوا لإظهار السنة، فقراءة بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي سنة، وهي سنة عند هؤلاء سرا لا جهرا. وهذا قد ثبت نصا عن الإمام أحمد، فكان الإمام أحمد يرى أنه يحسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في المدينة. لماذا؟ لإظهار أن قراءتها في الصلاة إنما هي سنة. وانظروا إلى العلماء المحققين، إلى العلماء الأعلام، غالب طلاب العلم يعرفون ابن أبي هريرة، هذا أحد أعلام الشافعية ومن كبار فقهائهم ومن محقق المذهب. هذا الإمام خالف مذهبه في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولما سئل عن ذلك قال إنما خالفت في الجهر ورددته لأنني أدركت أن ذلك إنما هو شعار المخالفين. لما وجد أن الجهر بها إنما هو اتخذ شعارا للمخالفة تعصبا للمذهب وانتصارا له، فنجد أن هذا من كبار علماء الشافعية لم يأخذ بالجهر ببسم الله. لماذا؟ قال إنما تركت ذلك لأنه أصبح من شعار المخالفين، أصبح علامة ودلالة عليهم، ولذلك ترك ذلك. إذن أيها الإخوة، قد يترك الإنسان المستحب ويأخذ بغيره. لماذا؟ إذا كان يترتب على فعل المستحب ما فيه تنفير للناس، ما فيه إيقاع الجفوة بينهم. فإذا كان في ترك المستحب تقريب للقلوب، إذا كان ترك المستحب تقريبا للقلوب وجمعا للشمل، فلا مانع أن أترك المستحب. إذن ونحن نعرف أن العلماء نصوا في قاعدة درء المفاسد على جلب المصالح، أن الإنسان يترك أحيانا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجوبهما، خشية أن يترتب إذا غلب على ظنه أنه يترتب على فعلهما ضرر، ضرر أكبر من نفعهما. إذن بهذا نتبين أنه ليس كل مسائل يقع فيها خلاف بين العلماء أن الإنسان يأتي فيتتبع مثل هذه الرخص ويتمسك بها، وربما يتشبث أحيانا مع ما يترتب على التمسك ببعض هذه الأمور من إيقاع خلاف وتشويش بين الناس وتفريق لكلمة. هذه أمور ينبغي للإنسان أن يوازن بين المصلحة. فإذا كان فعل المستحب يترتب عليه جفوة تنفير للقلوب، إذا كان يترتب عليه ذلك فلأترك المستحب. وقد فعل ذلك صفوة الخلق محمد بن عبد الله كما رأينا في عيادة بناء الكعبة. ولذلك بناء الكعبة لما تولى ابن الزبير على مكة فترة من الزمن بناها على قواعد إبراهيم، فلما جاء عبد الملك هدمها، لأن العلماء أشاروا عليه في وقته أن يردها كما كانت، خشية أن يأتي بعد ذلك الولاء فيصبح بناء الكعبة وهدمها سنة متبعة. إذن هذه من المسالك التي ينبغي أن يغلقها الإنسان، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا فيما يتعلق بفعل المستحب وغيره. إذن دعاء الاستفتاح هناك من جهر به، أيضا ثبت عن أبي هريرة أنه رفع صوته بالتعوذ، يعني بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أن السنة في ذلك هو عدم رفع الصوت. إذن فعل ذلك لماذا؟ ليسمع الناس. ونقل عن عبد الله بن عمر أنه أصر في ذلك. وهكذا لو أردنا أن نتتبع جزئيات المسائل لوجدنا أمثلة كثيرة جدا على ذلك، وإنما أردنا أن نشير إشارة خفيفة ولطيفة إلى مثل هذه المسائل. هو ألا يأتي في زمن من الأزمنة فيأتي بعض الناس فيتمسك مثلا كما حصل في فترة ليست بعيدة، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في النعلين، فلماذا لا نصلي فيها؟ هذه سنة، لماذا نعطلها؟ وقد سبق أن علقنا على هذه المسألة، هذه سنة فقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم حينا وتركها أكثر من ذلك. والرسول كان حظ على فعلها لأن هذا من شعار، كان من شعار اليهود أنهم ما كانوا يصلون في النعال، فالرسول عليه الصلاة والسلام وجه إلى ذلك وغير ذلك أيضا من السنن الكثيرة. قال: اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة. فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة. هذه رواية عنه. نعم. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا. وقال الشافعي: يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب. وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. قال به أحمد، هذه رواية عن الإمام أحمد على أنها آية من فاتحة الكتاب، وهناك رواية للإمام أحمد على أنها ليست بآية. واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط. يعني قصده بالنسبة للشافعي هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي ليست بآية، لأنها ليست، هل هي آية من كل السور؟ تعلمون سورة براءة لم تفتتح بها، إذن هل قراءة هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة افتتحت بها أو لا؟ الشافعي له رواية أنها آية من كل سورة افتتحت بها، ولهم رواية أخرى أنها آية من الفاتحة. قال: واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب، فروي عنه القولان جميعا. قال: وسبب الخلاف في هذا آيل، هذا كونها آية من سورة النمل أو جزء منها هذا ليس محل خلاف بين العلماء، ولا أحد يخالف هذا، ولا أحد يقول أنها ليست بآية، هذا أمر مجمع عليه، هذا نص متواتر. لكن الخلاف بين العلماء من أوجه الرد على الشافعي أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم يعني لم ترد على أنها من القرآن متواترا، فكل القرآن ثبت متواترا، لكن بسم الله إنما كونها من القرآن مظنون. ولذلك لما نهت إلى بعض محقق الشافعية كالغزالي وغيره نجد أنهم يقولون في هذه الحالة يكفينا الظن، والظن هنا إنما هو قريب من اليقين، كشك هناك وهم، والظن إنما هو الذي يلي مرتبة ماذا؟ اليقين. إذن يكفينا قالوا الظن في هذه. لا شك أنه من حيث الجملة الأحوط للمصلي ألا يدع بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من القضايا التي الخروج فيها من الخلاف مستحب، هذه مسألة إذا قرأت فيها بسم الله قرأت وأنت مطمئن النفس منشرح الصدر. خاصة أنا أذكر عبارة لابن حجر قال: عجب من هؤلاء أن يأتي بعضهم فيرد ذلك فلا يقرأ الفاتحة في القرآن ولا يقرأ أيضا إلا آية أو لا يقرأ أيضا في الصلاة، وهذه هي الركن الثاني بعد الشهادتين. يقول: عجب من هؤلاء، يعني أن يدع أحدهم بسم الله فلا يقرأها في الصلاة ولا يقرأ أيضا الفاتحة في الصلاة. إذن لماذا كون يخالف في المسألة ويقول رأي وأدلة هذا شيء، لكن كوني أخرج نفسي من الخلاف ومن الحرج فأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أيضا أقرأ الفاتحة في كل ركعة، نعم، وأقرأ أيضا في السورتين الأوليين إنما أقرأ أيضا معها سورة، وهذا قد ثبت وسيعرض له المؤلف. وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين: أحدهما اختلاف الآثار في هذا الباب، والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا. ولو أردنا أن نتتبع الخلاف في هذه المسألة وجزئياتها لما استطعنا أن ننتهي منها ربما ولا في 100 درس، كتبت فيها المجلدات والكتابات الكثيرة ومناقشات، وهذا يرد وهذا يعترض، لكن هي خلاصتها ما ذكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم أولا يختلفون فيها، يعني قراءتها في الصلاة هل هي واجبة أو لا، هناك من يوجبها وهناك من يرى أنها مستحبة وهناك من يكرهها كما عرفتم، والأقوال ثلاثة. ثم أيضا هل يجهر بها أو لا يجهر، هناك من يرى أن السنة الجهر بها وهناك من يرى أن عدم الجهر بها إنما هي السنة، وهناك من يسوي بين الأمرين. قال فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها حديث ابن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عبد الله بن مغفل هذا يعني دليل لمن يرى أنه لا يقرأ بها. قال وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث. إياك والحدث، وبعضها يا بني محدث، يعني هذا أمر محدث لم يكن معروفا. فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات جاءت مفصلة هذا حدث محدث وإنهم يكرهون الحدث، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك يعني إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن هل الحديث على إطلاقه كما ورد، يعني هل المحدث هنا هي قراءتها أو المحدث هنا إنما هو الجهر بها؟ أيضا سيأتي الخلاف في الجهر بها. وخلاصة القول أيضا فيه أن من العلماء كما أشرنا وهم الشافعي يرون أن المستحب والسنة الجهر بها، وعامة العلماء فيما عداهم ممن يقول بقراءتها يرون أن الإصرار بها أفضل، وهم كما قلنا المحققون من الحنفية والحنابلة. والذين قالوا بالإصرار لا شك مذهبهم أقوى، لأن أدلتهم صحيحة وصريحة وهي نص لا تحتمل تأويلا. لكن أدلة الذين قالوا بالجهر الصريح منها ضعيف، وغير ماذا الصريح يعني غير يعني الصريح منها ضعيف، والذي هو صح إنما هو غير صريح في المسألة يحتمل تأويلا كما ورد ذلك. قال فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرأها. قال أبو عمر بن عبد البر إذن هذا هو دليل المالكية، إذن صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يكن أحد منهم يقرأها. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، إذا لم يرد ذكر لبسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على عدم وجود. أيضا حديث المسيء لم ترد فيه إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذه أيضا من المسائل التي يختلفون فيها، ما تيسر معك من القرآن، هل يكفي بعض الفاتحة، هل تكفي آية كآية طويلة كآية الدين كما هو رأي عند الحنفية، أو ثلاث آيات انقصار، أو إن الواجب بعض آيات، وهذا أيضا هناك رواية للإمام أحمد يتفق مع الحنفية فيها، أو أن الواجب إنما هو قراءة الفاتحة وإن قلنا بقراءتها وأنها ركن فهل تجب في كل ركعة أو في الركعتين الأوليين أو في أكثر الركعات أو في واحدة منها، كل ذلك واقع في خلاف. والسورة أيضا هل تجب في الركعتين الأوليين مع الفاتحة وهي مستحبة، هذا كله محل خلاف بين العلماء. قال أبو عمر بن عبد البر ابن مغفل رجل مجهول. أبو عمر بن عبد المر البر إمام جليل معروف من علماء المالكية، ولكنه أيضا من أصحاب الآراء المستقلة من العلماء المحققين الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى سعة في العلم وإدراك، وهو صاحب الاستذكار المعروف الذي يعتبر من أهم مراجع هذا الكتاب. كتاب الاستذكار لابن عبد البر أهم مرجع لهذا الكتاب، عول عليه صاحب هذا الكتاب في نقل المذاهب، وله أيضا كتابه الذي شرح أيضا فيه الموطأ التمهيد، وله كتب أخرى متعددة. ومنها ما رواه مالك من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. لكن لا يقرأ بسم الله، هل معنى هذا أنه لا يقرأها مطلقا أو أنه كان لا يسمعها؟ نحن إذا أخذنا الأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها القراءة دلت على أن المراد بذلك وأنهم ما كانوا يجهرون بها، وإلا ثبتت أحاديث صحيحة أنهم كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر: وفي بعض الروايات أنه قال: خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر: إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة، وذلك أن مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لم يرفع، ومنهم من يذكر عثمانا ومنهم من لا يذكره، ومنهم من يذكر عثمان ومن لا يذكره، ومنهم من يقول فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما الأحاديث المعارضة لهذا فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال المجمر، هذا الحديث أصح الأول، يختلف فيها العلماء. نعم هذا حديث، يعني هو حديث صحيح تلقاه العلماء بالقبول. نعم. فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة، وكبر في الخفض والرفع، وقال: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فعل أبي هريرة، لكنه بعد أن انتهى قال: أنا أشبهكم، إذا نسب هذا الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دل ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في بعض الروايات وعدها آية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذه سيأتي فيها خلاف بين العلماء في مسألة الجهر، يعني هذه الآن فيها إثبات البسملة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، لكن الشافعي يحتج بذلك على أن الرسول كان يجهر بها، لأنها قالت كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يعني يسمعون، والآخرون يقولون لا، هذا يقرأ بها أنه ربما أحيانا يسمعها، الأمر الآخر أنهم قالوا هذا موقوف على أم سلمة. قال: فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم أو أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والسبب الثاني كما قلنا هو: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل سورة؟ لا شك أنه لو ثبتت أنها آية من أم الكتاب أصبحت كغيرها من الآيات، فكما أنه ليس للإنسان أن يترك آية إلا عند من يقول للإنسان أن يقرأ ببعض آيات، كما سيأتي الكلام في هذا في القراءة المسألة التي بعد هذه. فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة، ومن رأى أنها آية من كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة، وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها. هناك أيضا مسألة أخرى يختلفون، هل التعوذ وكذلك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم يكتفى بها في أول ركعة، يعني عندما يقرأ أول مرة، أو لا بد أن يكرر ذلك في كل ركعة؟ عند من يقول بأنها آية لا بد أن يقرأها مع الفاتحة في كل ركعة، لا سيما أن الشافعية ممن يرى أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كان المصلي إماما أو ماموما أو منفردا. قال: وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها، والمسألة محتملة. لا شك صدق المؤلف، والكلام فيها طويل جدا، وهذا يضع أدلة ويأتي الآخر ويناقشه، وهذا يرد أدلة هذا وذاك يعترض عليها، وطال الكلام فيها جدا. نعم. قال: ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون ربما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل، أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط. ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نقل تواترا. هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي، وظن أنه قاطع. وأما أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال أبو حامد الغزالي فانتصر لهذا بأن قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك. وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم. يعني مما ذكر أبو حامد الغزالي أنه قال حتى لو سلمنا لكم أن ثبوتها في القرآن، يعني أنها لم تثبت تواترا ظنا، فيكفينا ذلك، ما دام ثبت ظنا فينبغي حينئذ أن نقرأ بها. قال: وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم، فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرآن في موضع وإنها ليست من القرآن في موضع آخر؟ أنا رأيت ممن حقق هذه المسألة، أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى تكلم عنها وانتهى إلى رأي وسط في هذا، وهو أيضا اعتبره رأي الفقهاء، يعني اعتبره رأي فقهاء الحديث والمحققين أيضا، أظن ذكر من الحنفية. يعني هؤلاء ذهبوا إلى أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أنها آية من القرآن إن في كل موضع ذكرت فيه عند كل سورة، لكنها ليست آية من السورة. يعني هي آية في كل موضع وردت فيه، فهي آية مع كل سورة، لا أنها جزء منها. قال: بل يستدلون على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف انتهاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم كالمالكية الذين لا يرونها يقولون أصلا إنما هي وضعت للتبرك بها، يعني قراءة بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي يعني بسم الله، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذن أتبرك بأن أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذن وضعها في كل سورة. رد عليهم الآخرون، قلت لكم لا أريد أن أدخل في المناقشات، قالوا لو كانت للتبرك لماذا لم تذكر في سورة براءة؟ إذن إذا كانت للتبرك فينبغي أن تذكر هناك. قال: بل يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت، وأنها آية من سورة النمل. وهل هي آية من سورة أم؟ كلام جيد حقيقة للمؤلف، أنها آية من القرآن أي ما ذكره، لأن هذه هي التي في سورة النمل. نعم. وهل هي آية من سورة أم القرآن؟ ومن كل سورة يستفتح بها مختلف فيه، والمسألة محتملة، وذلك أنها في سائر السور فاتحة، وهي جزء من سورة النمل. فتأمل هذا فإنه بين، والله أعلم. حتى بعض العلماء يقول إذا كان سليمان افتتح بها فلماذا لا تفتح بها ماذا سور القرآن، إنه من سليمان. إذا كان سليمان افتتح بها كتابه كما ذكر الله تعالى، أليس الأولى أن تفتح بها السور؟ هكذا من الأشياء التي ذكرها العلماء.